المصلحة. الصيد كن الصيد صاحب رحمهم ومجتمعهم وصنوه بهم دنيا هكذا. قضاه سلامان وفد سلامان قبيلة لبطيجين الدكني سنة 10 سلامان أنا كل حبيب ابن عمرو بن سنان ما متني دال دتوب وكفيني ريو يبكر لو فقالوا منك ادعو الله أن يسقينا في وطننا ونيانا ميالا مرمنا مبتسن بئذيو فقال الله يسقيهم الغيث في دارهم يلا يلا نندل توتشين ريو فقالوا يا نبي الله ارفع يديك منكو فإنه إذا أكثر منكو ولنت يلا بيكتل في لخو بمينا كن لي جنة باري وأطيب تتي لي جنة نيخ فتبسم صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى بدا بياض أبطيه منكو يكتل في لخو كن لي جنة باري تي لي جنة نيخ ولنت جبين يكتل يا لخو يبا يخاي فقتار نيخين وعطى كل منهم 5 أواقبتين ورجعوا فوجدوا بلادهم قد نطرت في اليوم الذي دعا فيه صلى الله عليه وسلم. بطن من قضاعة سلامان بطن لفني لبو بوكي جورج من قضاعة كوكونك ربي لبو مالي 7 جرون نار حبيب بن عمرو كلفة بن حبيب بن عمرو فيهم ملت اليوم ارتسم تطل يوم كذاب جيلته حضر موت مع نخعين ووفد حارث بن كعب الشهيد كذاك نكون بجيلة قبيلة بجيلة دين جدكم كليل جيت بن جرير بن عبد الله ومعه 50 منهم جرنف كجور ومئة جتمر جرنف فقال المصطفى يتلو عليكم من هذا الفتح خير ذي خبر خير ذي وزن على وجهه مسحة الملك فطلع جرير ثم قومه فبايعه وأسلم ثم بعث جرير إلى ذي الخصلة فهدمه ذي الخصلة سرم له بنتي ذلك ندال كلفة قدال تيوني نتك حمدت يجاب له نكمل وفد حضر موت حضرموت من اسم بلد قال الجوهري وقبيلة أيضا ترو بلاش لو ترو أجير لقد نعم بعد إنه نفدكون وهما اسمان جعلا واحدا إن شئت بنيت الاسم الأول على الفتح كوكو عربية قلرك وعرب الثاني إعراب ما لا ينصرف حضرموت النخع قبيلة بن وخد النخع ومنه الإمام النخعي نخعي النخع وخد النخع نولي بني يظل أرسلوا رجلين نار جاولين يظل بإسلامهم فرنوا جبل سيسيانين جلد قبانان وخمل سيسيانين نكسنوا فمي جبل مني وانخا نيموي أرطاد ابن سراحيل أرقب فأعجب المصطفى شأنهما نار جاولين سيسيانين نيخنا ينطلال وقال من هل خلفتما وراءكما من قومكما مثلكما ndax ci seen gannaaw ci seen bokk ndax bayu ñeen fa ku mel ni ñeen ñi fekk daal boo seen melo neex da ko qala ya rasulallahi qad khallafna min qawmina 70 rajulan kulluhum afdalu minna bayu neen fa juróom ñaar fukk yoo xam ne ku ci mel ni lu gën dégg nga nee na wa ashhadu bihi alqadisiyata maanaa ànd naa ñoom fekk yowm alqadisi bisu خاصو لو خمنا وفقام سيا وأشهد به القادسية فدعا لهما ولقومهما فقال اللهم بارك في النخا جبانينهم وعقد لأرطاب لواء عليهم فكان في يده يوم الفتح وشهد به يوم الفتح وقدم منه 200 في المحرم فأسلموا وفي المحرم في المحرم سنة 11 فأسلموا وبايعوا كما يأتي ووفد حارث بن كعب حارث بن كعب بن الشهم هنا وفد حارث بن كعب يتب ناملة أي ذكي الفؤاد شهم ماكو يوك نو ومنهم مرة عبس كذا أسد أطارد جاء وفد وفد جاء وفدا مع تميمين مرة تشين لبوك من فكمت أجلت لنوان فكي قرجت من صرفه من تبوك توقت ومغل بتكوشي غسوة تبوك nena ñu bobu la ñu di seen kilifa moy Harith ibn Auf ñu ne ko ya rasulullah inna ma nahnu ma'ak min nadi andajo wa ashiratu ko tanu sa fami dama nahnu qawmun min lu'ay ibn ghalib ñu samaam lu'ay ibn ghalib moko bok fa sa'alahum an biladihim muladlan سيندروني فقالوا إنا لمسنتون نبكر من درن فقالوا أكلتهم السنون معنى بكر جخل من تقلوا أمون ما أكلتهم أكلتهم السنة سنة بمعنى الجبل شنو دو أتكو جاب بكو عرب وخيمانا بكور أكو جاب دو أدمنا قرن فكتب بأدمنا وفي بلادهم منح من فدعا لهم وقال اللهم اسقهم يلا يلا واجازهم بعشرة اواق لكل واحد كل جهن كل مدفك اوقيا اوقيا من دون اوقيا 40 درهم الحارث 12 أوقية وانصرفوا إلى بلادهم فوجدوها مطرت انطرت في اليوم الذي دعا فيه أو خلال النبي صلى الله عليه وسلم مرة عبس بنو عبس وفد عبس يانة كانوا 9 وكانوا من المهاجرين الأولين وفيهم ميسرة بن مسروق يعني فدعا لهم وبلغهم أن عير قريش أقبلت من الشام بن أنجب قريش منو إليهم يبريو سفأل يبري منهم جد الشام وبعثهم سرية مدلين مليون لين دغلا كونيين دغلا سريا معنا جيش بوخان يونت عندك صلى الله عليه وسلم وعقل لهم لواء فقالوا منك واو كيف نقسم غنيمة أصبناها ونحن 9 من لم يسبوا غنيمة بوخان جدنا نكتنا جرم ينتلب فقال أنا عاشركم نكون من مال دفكين كذلك من أسد بني أسد وفد أسد قدم منهم حضرمي بن عامر في 30 منهم عندك فنوير بور وكره الطبري وقال الكلبي ما قدم 10 من بني أسد بن خزيمة على المصطفى في أول سنة 9 فيهم حضرمي وواصبة بن معبد ومسلمة بن حبيس وطلحة بن خويلد والمصطفى فكينا تبع عليه الصلاة والسلام في المسجد مع صحبه وصحابين اتباكده فصلموا من الموق قال متكلهم كورسهم فارتفاروا الموهن يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وقال حضرني أتيناك بكلنا له نتضرأ إليك في سنة شهباء نانجلي جنبة بجنان المشئة مدكور ولم يبعث إلينا بعث كن يميل كن تنين من نادكرك فنزل بلدوات قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا سين توب دي توب من دي جيكنب دي كخد لك خد الله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام إن كنتم صادقين وسألوه عن العوافة عوافة من أرب داندر دي موي زجر الطير بجدن بلنغادن بكي موجس داق كوناو da tekkalo fu muy jëm wala laaf yow yamay gis ci noonu ñu weexa ñu ci dañu noonu di cee yit ay xam-xam yoon yi dana baax mbaa du baax loolu xeetu kasaane la goo xam ni lislaam dafa ko bañ moom da ko tere mais nag loolu moo doon iyaasa di ko wax zajru tay ak kasaane xeetu gisaane ak yooyu yëpp وهكذا إلى آخر القصة لكن أنا خدد من ولا في كثير لا يخم ذكر يبقى سقط من دفن الجنان من كوجنا ما يخل في رواد الله بخوجن جل دي دفن ما يخد النعم منا دفن ما منا كوخم دفن لي ون دي تيتر يجيو أمنا لي تيو أملوكو mana waxu ko ci gëna way non la def ngari dañ ko man nangam jëruma xobe mana jëru la ci ko roofi man dima wonni amulo ko te amna ko gagné na la ci xobe dal moy ki la bëgg won gagnaay lu mu la gagné ci dara lu mu am te am te japp ni yow amoko nga nan ko man lolu jëruma xobe safu wahdu at-tarib جاءوا مع التلميذ يعني انا اطارد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التلميذ 90 أو 80 فيهم اطارد بن حاجب الزبرقاني بن بدر القوس بن عاصم الاقراء بن حابس العيينة بن حصن ذلك لفي من يوم من المؤلفة قلوبهم وكان الشهداء مع المصطفى فتح مكة وحنين ومر في البعوث سبب وفادتهم من وفنه سبب سن دفدر بازين يقول وأنهم كانوا عشرة إلى آخر القصة من لولكم فاسر ونه منهم الذين يدكمن عند التميم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باهلة جعدة فزارة وقول مع كنانة عبد أشجع غتنمي باهلة نونا مانا وفد منه مضطرف المكاهل بعد الفتح مدن بل أسلم مبوب وأخذ لقومه أمانا مدال بجلل كل رو ميل أي بوكم باران تلون بمن لموي دنين تشوي وكتب له المصطفى كتابا فيه فرائض الصدقة وصورته تربة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطرف المكاهل ولمن سكن بيته من باهلة أن من أحيا أرضا خرابا فيها مراح الأنعام فهو له وعليه في كل 30 من بقر فارس وفي كل 40 من الغنم عنب، وفي كل 50 من الإبل بسنة الحديث. ثم قدم مهشم بن مالك الوائلي من باهلة فأسلم وكتب له المصطفى كتابا فيه شرائع الإسلام، وكتبه عثمان بن عفان منو بنبال مطرب ابن كاهل بمدكي توب يننت ببندلكو أمان بندلكو تيري بن يخمي فرا أي فرا بي أسكا موشني مواني تيري بمدكي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدكو دخ مطرب ابن كاهل أك نمو أندل تكرم ci giru bahila nena ma xamal len ni ku ci dundal suuf so xamni dafa rap won ken dundal ko won ken musu fa ken dekk ko ken bay ko ken goru ko muy Allah bu ne torop ken jikula fa nga dik dundal ko ni dundal suuf dag dag ay garab dundal suuf la laburu suuf wol bekk ko mu tej dog ya mokal ko tasare dundal suuf la naka nonu yu dama non kon nena nga xani man na doon ci jurgi di wutta ko ci koku kon nenaam suuf ba amna ci sibir nañ ko baye mom te su ko defé nak tan wéru nak yu mu am yuna ben faruk manam nak bu jogu nak war na ci da denga nena ñaan ci ku yuna wa ñaan fukk yi ci gatt ben gatt war na ci ñu jitu anut ñu juroom fukk juroomi geleen yu nekk ben musinna war na ci kullu khamsina min al ibl musinna khamsina kullu khamsina min al ibl bi adas bi dia nana gannaaw gannaaw sol mahshal ibn malik al wa'ili ñawna joge baahu la momit فأسلم مونتا وكتب له النبي كتابا في شرائع الإسلام وكتبه عثمان بن عفان رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفد الجعدة جعدة وفد جعدة جعدة نبي سكون العين وفتح الجيم وهو الرفاد ابن عمرو ابن ربيعة من جعدة فأعطاه جهكم مصطفى بن فرج صنعة وفد منهم خينا فرج لعله ثم كان وكتب له كتابا والفرج بفاء موضع مكان لدامه لورا بلجه فزارت وحد فزارت اثنان فزارته لما رجع من تبوك بمدبي تبوك بضعة عشر بمدبي بكل نقوم أنا قدم عليه بمدبي تبوك لما تفك جور أدمانهم فسألهم عن بلادهم فقال أحدهم يونك بان يا رسول الله أسمت بلادنا سوريا بكورنا وهلكت مواشينا سنودر ألكنا وغريف عيالنا سنودبوت سقيفنا قد علمنا ربك نون المصبرم أن يغيثنا مخلطهم أول دفكم اشفع لنا إلى ربك وتشفع لنا ربك إليك نون رم الجميع تصبرم سنورنا سبسن قرامي رمني جمسي تيو فقال ويلك يرينك ويلك سبحان الله يشفع إلي ربي عز وجل فمن ذا الذي يشفع عنده ربنا الله لا إله إلا هو وسع كرسيه السماوات والأرض فهو طائط من أثمان دولور من يلوناخ من عظمته يرمى داو برومن وجلاله ثم صعد المنبر ينت على السرط فتكلم بكلمات فدعا له مضل ينال ورفع يديه وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء ننن نداو نوكو دان تخي يكتي اي لوخو وعقيل وعقيل عقيل بفتح العين المهمل وكتب قاف كوكو عقيل ابن كعب دينجا عقيل ابن كعب وقيل ندفع اتفتي نوم عقيل الأم. وهم ربيعة بن معاوية ومطرف ابن الأعلم وأنس بن قيس فأسلموني ونيت نتوب وبايعوني جاين تجين فأعطاهم عقيق عقيق بني عقيم وهو أرض فيها غون ونخل أمن الله أن ينتمر. وكتب لهم كتابا في أدين أحمر دروا خان قتلكوا بالله من هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة ومضطرفا وأنيسا وأعطاهم عقيق ما أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ولم يعطهم حقا لمسلم. فأنت دفن كثير من كونك لون الليل يننت صلى الله عليه وسلم جح ممنون لكم الليل يننت رسول الله صلى الله عليه وسلم جح ربيعة أب مطارف أب أنيس نين جحنا لين ربي وعقيق فيد من الجل تيدف أسك تيدف لغن تتوب والعين وين جحنا لين أقب جحنا لين أقب بين الجل الجل من لين كفبا عندك كنانا وفد كنانا إتنينا من واصلة من لصق موت نو وهو يتجهز إلى تبوك فكنا ينتباني باري دين تبوك فأسلم وبايع المصطفى ورجع إلى أهله فأخبرهم فقال له أبوه بايعنيك لا أكلمك كلمة واحدة وأسلمت أخته جدين دمون طولنا بايدنا ممرنا نكو دم بعد دمون كو خطير يو وعاد إلى المصطفى مدول ستيونين فوجده سار إلى تبوك مفتين دمو تبوك فقال من يحملني أدين أقبة كمي مدلما ورد جال دم تندرك دم بغن دال دبي ونان صلى الله عليه وسلم أيوة نانا كمي وت جف ما ورد بن تند تند فله سهل سهل لما أنت غني بنوكم فحمله كعب بن عجرة حتى لحق المصطفى وشهد تبوك وبعث معه خالد بن الوليد إلى أكيدر فغنم فجاء سهله إلى كعب فأباه وقال إنما حملتك لله الله يكعب دون الله كنانة لم يوهن وكنانة نانا عبدو وفدو عبدو وفدو عبد بن عوف خمدو تر المام ليدون وهي تر يجي تر أبك ليدون با أجير وفيهم حارث بن أهبار أقعدهم إلهم أخرم حبيب وربيعة في رهط منهم عندك قرب كنان. فقالوا يا محمد نحن أهل الحرم من وحرم جو ساكنيه نوك بك وأعز من به نوبنا أن عزة كفبك ولا نريد قتالك بقنا خيخ اليوم ولو قاتلك غير قريش قاتلنا معك سفكون كنان كدر قريش ما خيخ اليوم لجنا أن بيو خيخ ولكن لا نقاتل قريشا من بني خيخ قريش وأنا تحتك أنت وأنا نحبك أنت وإنا نحبك أنت ومن أنت منه بقنا له بقنا له قوبك تنين فقد أتينا فإن أصبت منا واحدا خطأ فعليك ديته وإن أصبنا أحدا من أصحابك فعلينا ديته إلا رجلا قد هرب فإن أصبته أو أحد من أصحابك فليس لنا ولا عليك ثم أسلموا نتوب. وفد لقيط أمنا في لقيط على وزن أمير بن عامر وفد أشجع وفد أشجع يتمدكني قدموا على الخندق وقيل بعد بني قريظة أمنا من دليل بناو واقع بني قريظة لجي دور نيو من التامير لجيون وقيل 700 من دليل التامير رئيسه مسعود بن رخيمة ميسين جيت وهو قائد أشجع يوم الأحزاب ميجيته قبل أحزاب يوم الأحزاب مع المشركين بابه فنزلوا شعب سلع salaw ismu jabal la fofu ci medina ni wacce ci khuwate fi salaw fa kharaja alayhim almustafa bi ahmal at-tamr فقال يا محمد لا نعلم أحدا من قومك أقرب دار منك منا ولا أقرب دار منك منا ولا أقل عمرا غدرا وقد سبقنا لحربك ولحرب قومك فجئنا نودعك فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك كله. عبد الله قيط على وزن أمير ابن عامر ابن المنتفق القولي فأعطاه مجهق ما أن يقال له النطيح فبايعه مدايا تجين على قومه معنى تكو أو بوكم بيد دلولة ما بايعه عليهم. وابن بكر ابن وائل فقال رجل منهم هل تعرف قصة ابن ساعدتك دخن قصة ابن ساعدتك خطيب بمدد. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ليس منكم أقصى المساعدة بكل شيئا هو من إياب لبك. وكان بشر من خصاصية وحسان ابن حوت من وفد أبو بكر بعده قدب وفد قدب بكنا جناده أن يأتي بألف من قومه فخرج معه 900 وخلف في الحي 100 نانا وهد قدر من مودك من بلدتوب من جبهم دالا تجينا تكوني ما نام دانا عندي جني تأي بكم مدالي باي بمودك يجرون ينت تونير لا عندم باي تبك بو لما تونير يريد المصطفى صلى الله عليه وسلم فنزل به دين الموت بمدك والدك سام أتنا مدين فأوصى إلى ثلاثة مدرد بطلي لمدنتكين عباس ابن مرداس وأمره مجيتلك على ثلاث نيتين تجد تنير جور أكجابر ابن الحكم مجيتلك أمره على ثلاث نيتين تنير من أقبش ابن يزيد بن جيتلك وأمره على ثلاث كتن بعدك نكون جيتل نت تنير وقال إيتوه بنجين دنبتي وننتبه حتى تفو الأهد بنجين مثل كل رجل الذي في عنقه. فلما قدموا عليه بيدك قال ابن حسن قبل ابن حسن قال ابن حسن الوجه طويل اللسان الصادق الأيمان قالوا يا رسول الله دعاه الله فأجاب واجموا الدولنتون يالوانك ويجنا فأخبروه خبره فقال أين تكملة الألف أنا لموت بالجنبة. فقالوا وقد خلف 100 في الحي بين تيمير فتبكب مخافة حرب كان بينها وبين بني كنانة بيرجل أي أمون بني كنانة من يب دم دال كن دم فدر. قال ابعثوا إليها فإنه لا يأتيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه من يبن وخلون يدك شين أتم رمي بر المؤمنين قرد لهم كدال. فبعثوا إليهم فجاءوا وشهدوا معه الفتح وحنينة وهم كلاب موت سجد وفد كلاب نانا فك لن أجنت منه اللبيد ابن ربيعة الجبار ابن سلمى فأنزلهم وكلين دار الرملة بنت الحارث كالرملة تنللين دلل فأجابهم وأكرمهم ثم دخلوا عليه وسلموا بسلام الإسلام بنيك نيب الإسلام وقالوا إن ضحاك ابن سفيان دي فينا بكتاب الله من فينين تمجر في ريالة وسنتك من يرس السنة التي أمرت بها لما سنتاني بجواي من كور سنين بك دخل وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا وانا نجمي تبيني يا الله ننقل من كل وفوف لنبتوبة وأنه أخذ من أغنيائنا صدقة فردها على فقرائنا من غير خونيت لدف جلنة سنو على الأي أسكت دولونك سنو فقراء ngir koku dal lolou muy gën ci fegi wax du faqif ñewna ci ramadan fekk mu ngi joge tabu wa kana min hadithihim annahu lamma sarafa anhum bamu joge ci ñu adrakahu urwatu ibn mas'ud khalifa ci ñoom qabla dukhuli madina fa aslam mom urwatu ibn mas'ud fata dug madina dal di tuub mom ci bokku wa sa'alahu an yarji'a ila qawmihi yad'u mun sant kon ni ko nga doon ci say bokku wo len ci l'islam fa qala innahum qatiluka wadinga ma fa qala innahum qatiluka wa a'rifu anna fihim nakhwata l'imtina'i mun ko ñoom xexoon nañu yoro nañu yow te xamna ci ñoom ak reey lu bañ nekk na ci ñoom وقال عروة أنا أحب إليه من